السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، وتاني درس وتاني لقاء وتاني حلقة مع السلسلة المهمة أوي، موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الحلقة التانية من موسى الكليم، السلسلة المهمة القوية اللي ناويين بيها نصرة غزة، ناويين بيها نصرة أهل غزة، خلاص، وناويين بيها محبة سيدنا موسى والاقتداء بيه، وخاصة في الدعوة إلى الله وجهده في الدعوة. ناويين بيها إن احنا نستمتع بالقرآن، لأنها أكتر قصة وردت في القرآن في أكتر من 130 موضع. كلنا طبعنا مفروض الملزمة بتاعت المحاضرات، طبعنا الملزمة أو هنفتحها على البي دي اف على الموبايل. وكنا امبارح اتكلمنا عن بعد النوايا، اتكلمنا عن مكانة سيدنا موسى، وقلنا هو مش نبي عادي، هو من أولي العزم من الرسل، من الخمسة، من أعلى خمس أنبياء، وربنا اختصه بالكلام، فهو كليم الله، مفيش حائل، مفيش واسطة زي سيدنا جبريل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا هنبدأ نتعرف النهاردة على الشخصيات والأبطال بتوع القصة. طبعا على رأس الأبطال سيدنا موسى عليه السلام. مين هو سيدنا موسى؟ اسمه موسى ابن عمران ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب. احنا في الصفحة رقم 4 اهو فوق. من هو سيدنا موسى؟ يبقى اسمه موسى، والده اسمه عمران ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب، يبقى جده الثالث سيدنا يعقوب، خلاص، ابن إسحاق ابن إبراهيم، يبقى هو من نسل سيدنا إبراهيم. هنيئا لك سيدنا موسى، إنك من نسل الخليل، خلاص كده. طيب، عايزين نتخيل سيدنا موسى عشان طول ما انت معانا في القصة تبقى متخيلة شكل سيدنا موسى. سيدنا موسى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم. آدم يعني أسمر، فأي حد أسمر أو واحدة سمراء افرحي، انت فيكي حتة من سيدنا موسى، خلاص كده. آدم طوال، طوال يعني طوله ملفت للنظر، خدوا بالكم ده يعني ايه سيدنا موسى ده، طول بعرض كده حاجة ما شاء الله كده، خلاص. جعد، الجعد اللي هو قد تكون صفة لشعره أو لحمه قليل، هو مش سمين، خلاص. اللي عايز يبقى زي سيدنا موسى ما يطلعش كرش يا جماعة، اللي عايز يبقى زي سيدنا موسى لازم يكون رشيق، ولازم يبقى قوي البنيان، لحمه قليل، جسمه كبير قوي ضخم أسمر طويل، شعره أجعد، من رجال شنوءة، دي كانت قبيلة فيها الصفات دي، وهو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن زي ما قلنا، عشان كده قصته مهمة، لأن احنا هنستمتع بالقرآن أكثر وإحنا فاهمين القصة. طيب، مين هم بنو إسرائيل؟ سيدنا موسى هو نبي ربنا بعته لقوم اسمهم بني إسرائيل. مين هم بني إسرائيل؟ الحتة دي محتاجين نعرفها. إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب يا جماعة، إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، يبقى بنو إسرائيل أولاد يعقوب اللي هم أخوات سيدنا يوسف، اللي هم أخوات مين؟ خلاص، اللي هم أخوات سيدنا يوسف عليه السلام. عارفين كلنا القصة، اللي كان تابع معانا قبل كده قصص الأنبياء، سيدنا يوسف إخواته هاجروا وسابوا فلسطين وطلعوا على مصر لما ربنا سبحانه وتعالى مكن لسيدنا يوسف وفي مصر، فهاجروا اخواته اولاد سيدنا يوسف، كانوا كلهم 12، سيدنا يوسف و11 اخ، وكان الروايات بتقول ان هم كان عددهم 86 ساعتها لما دخلوا مصر. وطبعا فضلوا يتجوزوا ويتكاثروا لحد ما وصلوا ل 600 الف واحد من بني اسرائيل. يبقى عرفنا مين هم بني اسرائيل. مين هو فرعون؟ ايه كلمه فرعون ده؟ هل واحد اسمه فرعون؟ واحد اسمه فرعون، بس ده كان لقب مش اسم، ده كان لقب يا جماعه. اي حد كان بيحكم مصر يسمى فرعون، زي ما بنقول كده رئيس او ملك، لقب زي كسرى. اي حد بيحكم الفرس اسمه كسرى، اي حد بيحكم الروم اسمه قيصر، اي حد بيحكم مصر في الزمن ده كان اسمه فرعون. بس جت بقى سبحان الله في زمن سيدنا موسى اللي كان بيحكم مصر ساعتها كان من اعتى واكثر الفراعنه كفر وطغيان وفجر، كان واحد مش عادي، كان واحد بيقول انا ربكم الاعلى، وصل لدرجه ان هو بيقول انا اله، وكان بيوهم المصريين ان هو اله، وكان بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، خلاص كده. والكلام واضح في سوره القصص، قال تعالى وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. ده مصيبه، ده مصيبه من مصايب الزمن. والمصيبة الأكتر إن هو كان بيضطهد بني إسرائيل، وكان بيعذبهم ويستعبدهم ويسخرهم وكلهم في خدمته، وكانوا قوم فرعون وملأه هم الطبقة العليا الأرستقراطية، وبني إسرائيل هم الطبقة المستعبدة، هم العبيد. قال تعالى في سورة القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض. احنا عايزين نقرا القران بقى عشان نتفاعل مع الايات، خلاص كده. وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، بيستضعف بني اسرائيل، يذبح ابناءهم، بيذبح الابناء ويستحي نساءهم، انه كان من المفسدين. طيب ده فرعون. مين اسيه؟ اسيه دي اللي فرعون وقع من نصيبها، ابتلت بابتلاء شديد اللي هي اتجوزت فرعون. طب هل هي كانت كافره زيه بتقول هي الهه هي كمان؟ كانت فرحانه بفرعون؟ ابدا ابدا ابدا. وعايزكم تركزوا معايا في الحته دي. آسيه بنت مزاحم كانت مؤمنه، دي مش مؤمنه عاديه، دي من النساء الكمل ومن سيده نساء اهل الجنه. ايه يا محمد؟ نعم، مرات فرعون من سيدات نساء اهل الجنه ومن النساء الكمل. ازاي حصل الكلام ده؟ الحصل ان هو اجبرها على الجواز منه، هدد اهلها بالقتل، طبعا واحد مجرم، هدد أهلها بالقتل لو ما وافقوش إن هم يجوزوا آسية. فالبنت المؤمنة صبرت واحتسبت عند ربنا وضحت بسعادتها، وضحت بسعادتها علشان نجاة أهلها وأبوها وأمها، فربنا كافئها بأن هو ذكرها في القرآن، وكافئها إن هي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. شوفوا التضحية بتعمل إيه يا جماعة، شوفوا التضحية بتعمل إيه. طبعا ما تعمليش انت كده، ما تتجوزيش واحد على لا ما تفهميش غلط، ما تتجوزيش واحد على غير رغبتك علشان خاطر والدك والدتك عايزين كده. لا، هو فرعون كان هيقتل والدها ووالدتها، لكن انت من حقك تختاري زوجك، ومش من حق الاب والام يجبر البنت على الزواج، دي حته مهمه، خلاص كده. المهم ان الزوج يوافق على الطرفين، يعني لازم البنت توافق على الزوج لان هي اللي هتعيش معاه، ولازم الاب والام يوافقوا لان هم يعرفوا كويس ازاي يحسنوا الاختيار، فلازم البيت كله يوافق على العريس اللي داخل ده. فما ينفعش انت تختاري بمزاجك واهلك مش موافقين، او ما ينفعش اهلك يجبروك وانت مش موافقه. لكن حاله استثنائيه، السيده آسيه، السيده آسيه كان فرعون هدد اهلها بالقتل، فهي ضحت من اجل اهلها، وربنا كرمها وخلها من سيدات نساء أهل الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، شايفين يا جماعة في سورة التحريم، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، أنا مش معاه في العمل بتاعه، ونجني من القوم الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، في صحيح البخاري، قال لنا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. رواية البخاري أول واحدة آسية من النساء الكمل، رواية البخاري أول واحدة آسية من النساء الكمل. فهنا في وقفة مهمة عشان القصة مش مجرد بنحكي حواديت وخلاص. رسالة لكل واحد ملتزم، ولكل واحدة عايزة تتحجب أو تنتقب، أو لكل واحد عايز يصلي في المسجد أو يبقى حامل القرآن أو يبقى بطل ومش لاقي حد حواليه يساعده. يا شيخنا إحنا في الزمن ده مش لاقين صحبة، مع إن الصحبة موجودة في المسجد الحمد لله، مش لاقين أعوان على الخير. ليكم في آسيا القدوة الحسنة. آسيا كانت لوحدها يا جماعة، آسيا قدرت تصنع من نفسها بطلة وهي في بيت فرعون اللي بيدعي الألوهية. فاللي هيستعين بالله هيعينه، واللي هيطلب النجاة ربنا هينجيه، واللي هيسأل ربنا البطولة بصدق ربنا هيديله البطولة. ده معنى مهم قوي عشان ما نعلقش شماعة مش لاقيين حد يعيننا. احنا محتاجين حد يعيننا، بس لو ما لقيناش ربنا يعيننا في الاول وفي الاخر. اياك نعبد واياك نستعين. معنى مهم قوي عشان ما حدش فينا يعلق شماعات او يقول ايه، او يقول انا والله اصحابي اللي مضيعيني. طب ما تسيب صحابك. دي آسية ضحت بحياتها وجوازها وسعادتها وقعدت في فرعون، فربنا جعل منها بطلة سبحانه وتعالى. ودي رسالة مهمة جدا لأي واحدة هتضحي وهتعيش غريبة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. غريبة وانت لابس حجاب واسع، غريب وانت حامل القرآن، غريب وانت سايب صحابك بيتفرجوا على الماتش وانت بتصلي، غريبة وانت شغالة في الدعوة وهم بيتريقوا عليك وانت قاعد شغالة في الدعوة، غريب وانت مهتم بقيام الليل أو مهتم بالإنفاق أو مهتم بالمسلمين وغيرك مش مهتم بيهم. هنحس إن إحنا غرباء، ودي حاجة مش غريبة، لأن السيدة آسية برضو كانت غريبة، ولكن ربنا ادها البطولة وادها الجنة وادها إنها سيدة نساء الجنة. فاللي هيعيش غريب وهيضحي ربنا هيديله زي مادة السيدة آسية. طيب تمام كده ماشي. بعد كده إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن في ليلة من الليالي عمك فرعون، ولا عمك ولا حاجة، فرعون خلاص شاف رؤية مفزعة، شاف رؤية مفزعة، قام مغضوض. ايه اللي حصل؟ فرعون شاف ان في نار خارجة من بيت المقدس، نار ضخمة بتحرق مصر كلها الا بيوت بني اسرائيل اللي هو بيستعبدهم. راح جاب المعبرين اللي هم بيعبروا الرؤى، اللي هم بيفسروا الاحلام. قال لهم ايه معنى الرؤية دي؟ يعني ايه نار تخرج من بيت المقدس تحرق مصر كلها الا بيوت اللي انا بستعبدهم بني اسرائيل دول؟ قالوا له يا فرعون الرؤية دي لها تفسير واحد، هيولد من بني اسرائيل غلام وطفل هيكون على ايديه هلاكك وزوال ملكك. ايه؟ بني اسرائيل دول اللي انا بستعبدهم هيتولد فيهم طفل في الفترة الحالية في دلوقتي يكون على ايديه موتي وهلاكي وملكي يضيع كمان؟ طب والله العظيم لنا مدبح كل الأولاد اللي يتولدوا في بني إسرائيل. طلع بقرار مجنون، الراجل ده مجنون يا جماعة. أي واحدة حامل في بني إسرائيل أول ما تولد يبعت الجنود يشوفوا لو المولود ذكر ولد يتذبح. تذبح طفل أطفال صغيرين؟ يا ريته ذبح طفل ولا اتنين. الروايات بتقول ذبح 70,000 طفل. يا الله يا الله، 70,000 طفل. شفتوا فرعون يا جماعة؟ فرعون ده أظلم وأكفر وأعتى جبابرة الأرض على الإطلاق. ما في الأرض والبشرية ما شافتش واحد زي فرعون. فطلع بقرار مجنون، أي طفل يتولد من بني إسرائيل يطلع ولد أو ذكر يذبحوه. إيه القلب ده؟ إيه القلوب ده؟ إيه الفجر ده؟ وإيه الجنود اللي بيسمعوا كلام فرعون؟ دي مصيبة فرعون ومصيبة الجنود اللي سمعوا كلامه وبيقتلوا الأطفال الصغيرين. سبحانك يا رب. ما تستغربوش يا جماعة من اللي بيحصل في في في, في غزة. ده ده ده ده ده ده البشرية شافت أفظع من كده، بس ربنا بيمكن لما نصبر. ربنا بيمكن وبينصر وبيظهر الحق ويزهق الباطل. وبدأ يقتل كتير قوي. فاللي حواليه قالوا له خد بالك يا فرعون، انت بتقتل العيال الصغيره اللي هم لما يكبروا هيخدموك، لما يكبروا هيخدموك، دول اللي في السخره وانت بتستعبدهم، فانت مين هيخدمك بعد كده؟ مش هتلاقي حد يخدمك ولا يبقى عبيد عندك. فقال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا له طيب تعالى سنه اقتل العيال الصغيره في سنه، وسنه ثانيه ما تقتلش. فتقول بعض الروايات ان سيدنا هارون ده اخو سيدنا موسى الكبير، جه في السنه اللي فرعون ما كانش بيقتل فيها فعدى. يا بختك يا هارون، عديت من فرعون. وجه الدور في السنة اللي بعدها على مين؟ على موسى، في السنة اللي فيها القتل والذبح. يا الله، ربنا يستره عليك يا سيدنا موسى. دي بعض الروايات بتقول كده. في روايات تانية بتقول لا هارون أصلا مولود من قبل القرار الطائش أصلا، ايا كان ما يفرقش معانا، لكن واضح قوي اللي احنا متفقين عليه ان سيدنا موسى عنده مشكله، وهو في بطن امه طلع قرار بذبح كل الاولاد الذكور. فلكم ان تتخيلوا معايا حال ام موسى. ممكن تحطي نفسك مكان ام موسى؟ بدات تخبي بطنها لما تكبر، بطنها باينه بتخبيه، وتلبس لبس مش باين، وما تخرجش من البيت لحد ما انجبت وخلفت طفل جميل قوي، حلو قوي، شافته حبته، وابنها واي حد يشوفه يحبه، لان ربنا قال له القيت عليك محبه مني. يا رب القي علينا محبه منك. حلوه الدعوه دي يا جماعه، يا رب القي علينا محبه، يا رب اللي شفنا يحبنا زي ما اللي شوف سيدنا موسى يحبه. ادعي لاولادك بالدعوه دي، ادعي لاولادك، ادعي لبناتك بالدعوه دي، اللي يشوفهم يحبهم، لان دي علامه محبه ربنا للعبد، ان ربنا يضع القبول للعبد في الارض. فاللهم ارزقنا حبك، وارزقنا حب من احبك، واكتب لنا القبول ولاولادنا في الارض يا رب العالمين. فاول ما اتولد، وكاني شايفها دلوقتي، ام موسى مؤمنه بدات ترفع ايديها لربنا، لان اي مؤمنه في الازمات بترفع ايديها الى رب السماوات، وبدات تتضرع وتلجا لربنا. فربنا لما لقاها في هذه الحال، وأوحينا إلى أم موسى، سورة القصص الآية رقم 7، أن أرضعيه. يا أم موسى ربنا ألهمها، الوحي هنا الإلهام، ربنا ألهمها رضعي موسى. فإذا فقالت حاضر يا رب ورضعته، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لو خيف عليه ارميه في نهر النيل. نعم نعم يا رب، يعني ايه لو خايف عليه ارميه في نهر النيل؟ هو الكلام المنطقي يا جماعه، لو خايف عليه خبيه تحت السرير، لو خايف عليه اهربي من مصر، لو خايف عليه تربسي الباب. لكن ربنا قال لها لو خايف عليه وعايزاه ينجو ارميه في نهر النيل، فاذا خفتي عليه. طب يا رب لما انا هرميه في نهر النيل ارضعه ليه؟ وبعد كده انا خايف عليه ارميه في نهر النيل ازاي؟ ولو رميته في نهر النيل في صندوق، حاجه من اتنين، يا اما الميه هتخش جوه الصندوق خلاص كده لو هو مفتوح من فوق، او لو انا قافل الصندوق من فوق هيتكتم ويموت جوه. طب اعمل ايه يا رب؟ لا مش هقدر اسمع كلامك يا رب، صعب عليا اسمع كلامك في ابني وضنايا. لا طبعا، ام موسى ما قالتش كده، هو كتير مننا بيقول كده، لكن ام موسى ما قالتش كده. ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما تخافيش، هنرجعه وهنخليه من المرسلين، بس الأمر تقيل قوي على القلب. عملت إيه أم موسى؟ ويا ترى رمته في نهر النيل وسمعت كلام ربنا، ولا مشيت على هواها وعلى عقلها وما رميتوش؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه في الدرس بتاعنا بكرة، ونشوف ام موسى عملت ايه. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. قصة فيها معاني مهمة قوي قوي قوي. خلاص، الواجب العملي بتاعنا يا شباب ويا بنات، يا امهات يا زوجات يا اباء، على فكرة كان عندنا واجب عملي امبارح، كان عندنا واجب عمل امبارح، كل واحد يحط عينه على بطل ويجيبه معانا النهارده. عملته كده؟ عملته كده ولا لا؟ ابنك جه، جوزك جه، مراتك حاضره، شجعت صاحبك، طب جارتك، طب ايه؟ خد بالك، في ناس هتاخد ثواب كبير قوي قوي قوي. على حس ابطال خلوهم يحضروا معانا. الواجب العملي بتاعنا النهارده، الواجب العملي رقم 2، عايزين ناس تسجل الواجبات العمليه دي يا جماعه، عايزين ديزاين للواجبات العملية، وحد تلخيص لكل يوم الواجب العملي بتاعه. اقتدي بالسيدة آسية. الواجب العملي اقتدي بالسيدة آسية. تمسكي بالحق حتى لو كان كل اللي حواليك مش مساعدينك بكده. يبقى الواجب العملي اقتدي بالسيدة آسية. بين قوسين الثبات. الثبات والاستعانة بالله. حتى لو كنت في بيت او في مجتمع او في كلية، بنات كتير بيشتكوا، يا شيخ احنا في كلية ما فيهاش حد ملتزم، ما فيهاش واحدة محجبة اصلا، ما فيهاش حد بيصلي، ايه المشكلة؟ خليك انت النواة اللي تخلي اللي حواليك يصلوا، وتشجعي البنات يتحجبوا وتسمعيهم الدرس معانا وتفكريهم بالاجتهاد في رمضان. خليك انت النواة، ربنا حطك في المكان ده عشان تبقي شعاع نور، وحطك في الشغل ده عشان تبقى شعلة ضوء وأمل للي حواليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.